بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، كنا قد تحدثنا عن محنة إبراهيم وعن ابتلائه، ولا شك أن محنة إبراهيم عليه السلام تمضي معنا أو نمضي معها باعتبارها محطات، محطة تلو الأخرى، وتجد أن في كل محطة كأنك تشفق على إبراهيم عليه السلام، كيف عاشها، كيف تجاوزها، كيف له أن يمضي حتى يوفي، وإبراهيم الذي وفى في كل محطة، كيف وفى إبراهيم عليه السلام؟ ثق إخواني، محطة واحدة من هذه المحطات لو صبت على عبد من العباد لأنهته، بل له صبت على جبل لهدته. فكيف أن إبراهيم عليه السلام يكون بتلك القوة وبتلك الصلابة؟ كيف بالإيمان في داخل إبراهيم يتحدى الباطل؟ أنت لا تتحدى الباطل ولا تستطيع، لكن الإيمان في داخلك هو الذي يتحدى، العقيدة في داخلك هي التي تتحدى، الاستعانة بالله أقوى من الباطل، المعية الإلهية أقوى من الأعداء الذين نصبوا العداء للحق. ولهذا إخواني، حقيقة لما نتحدث عن إبراهيم عليه السلام إنما نتحدث عن موسوعة كاملة من البلاء، نتحدث عن كتاب كامل من البلاء، نتحدث عن تأريخ من البلاء. وقل ما شئت في قصة إبراهيم، وما قلت وإن بالغت فأنا أتصور أنك تعطي يعني أمرا أقل من شأن إبراهيم عليه السلام، لأن الواقع أكبر وأعظم وأشد بلاء كما نتصور. وإلا أنت لا تحدث عن قصة إبراهيم وقصة إلقائه في النار. أقول يا سبحان الله، أنت تسمع يا نار كوني بردا وسلاما، لكن هل تصورت حجم النار؟ هل تصورت ذلك الجبل الذي قيل ناطحت قمته السماء من الحطب وهو يحترق وهو يشتعل؟ ما رأيت ذلك؟ هل رأيت المنجنيق يوضع فيه هذا العبد الصغير ويرمى بالمنجنيق من مسافة بعيدة؟ كيف لك ترى إبراهيم عليه السلام وهو يقذف بالمنجنيق ويحلق في السماء كالطائر؟ إلى أين ذاهب؟ إلى جوف النار، إلى بطن النار، إلى سواء النار. بالله يا أخوان، مشهد عجيب. بل كيف تتصور أن إبراهيم عليه السلام يجر ولده إسماعيل؟ وأي إسماعيل؟ لا نستطيع أن نصف الحالة لأنها أعظم وأجل. أين ذاهب يا إبراهيم؟ ذاهب ليذبح ولده، يا سبحان الله. وتعيش هذه الأحداث طبعا يا أخوان، المسألة ليست سهلة حقيقة. فلما نتحدث عن محنة إبراهيم إنما نتحدث عن كتاب ضخم، عن كتاب ذات فصول وأبواب يحتضن هذا البلاء وهذه الرحلة الطويلة من البلاء. وقفنا في قصة إبراهيم عند محاججته للنمرود، وتحدثنا عن المحاججة ولا نريد أن نعيد الكلام. ثم بعد مناظرة النمرود الملك الجبار القاهر كما يتصور، إخواني أحيانا الطغاة يتألهون ويظنون أنهم أربابا من دون الله. هذا الأمر يعني وصل في كثير من الطغاة في القديم والحديث. القدماء يمكن اللغة كانت مستساغة أن يقولها فرعون أنا ربكم الأعلى، وقالها بكل صراحة، نطق بها كما وردت. لكن يصعب لطاغية في عصرنا هذا أن يقول أنا ربكم الأعلى، لكن حقيقة بطبيعة حكمه، بطبيعة تصرفاته، بقراراته، بما يصدر عنه، كأنه يقول أنا ربكم الأعلى، وكأنه يقول ما علمت لكم من إله غيري. بعد المناظرة مع النمرود قال إني ذاهب إلى ربي. هنا تسليم مطلق من إبراهيم عليه السلام أنني سلمت أمري بيد الله، فليتصرف الله فيه ما يشاء. بالله عليكم يا أخوان، من يستطيع الآن أن يفوض أمره لله كما فوضه إبراهيم عليه السلام؟ هنا إخواني إبراهيم سلم أمره لله، وفعلا لما تأتي إلى خطوات إبراهيم عليه السلام في رحلته تجد أنه من أهل التسليم المطلق. يا إبراهيم اذهب إلى حران، فذهب إلى حران. يا إبراهيم اذهب إلى فلسطين، فذهب إلى فلسطين. يا إبراهيم اذهب إلى مصر، فذهب إلى مصر. يا إبراهيم ارجع من مصر إلى فلسطين، فرجع إلى فلسطين. يا إبراهيم تزوج هاجر، فتزوج هاجر. يا إبراهيم خذ ولدك وهاجر وارحل بهما إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله، فرحل. يا رب إنها صحراء قاحلة، يا رب إنه واد بغير ذي زرع. يا إبراهيم أمضي لأمر الله. وراح نجي أخوان على الأجواء النفسية، حقيقة لابد أن نعيش هذه القضية، لابد أن نقاسم إبراهيم عليه السلام على الأقل تصور إلى حد ما يعطينا العبرة والعظة من فقه البلاء في إبراهيم عليه السلام. نحن لا نستطيع أن نقاسمه الأحزان، لأن الحزن على إبراهيم كان كالجبل، ولا نستطيع أن نقاسمه الصبر، لأن الصبر في إبراهيم تنوء بحمله السماوات والأرض، ولا نستطيع أن نقاسمه الوفاء، لأنه إبراهيم وفى بكل شيء. أقول فهل وفيت أنت بشيء؟ الآن خذ الأحكام في حياتنا، الصلاة، الصيام، الكذا. بالله عليكم يا أخوان، من يستطيع يقول أنا وفيت بالصلاة؟ من يقول أنا وفيت بالصيام؟ يمكن يجي رمضان أنت فعلا صمت وامتنعت عن الأكل والشرب طيلة الزمن المطلوب، لكن كم خطأ ارتكبت وانت صايم، كم مشكلة واجهتك وانت صايم، كم ذنب اقترفته وانت صايم، كم كذا كم كذا. فيمكن أن نقول هناك جانب من الوفاء، لكن لم يكن وفاء كاملا. إبراهيم عليه السلام في كل قضية، فالله قال وإبراهيم الذي وفى. يا سبحان الله، فلما تقرأ وفى، يعني ترى يا أخواني كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. إذن إبراهيم عليه السلام يمضي للطريق الذي رسمه الله. فإبراهيم حتى لا يسأل لما ذهبت إلى مكان كذا، لما جلست في مكان كذا، لما تزوجت هذه المرأة، لما جلست في فلسطين، لما تركت أرض حران، لا تسأل إبراهيم، لأن إبراهيم من أول لحظة قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وما من خطوة خطاها وما من فعل أداه إلا ضمن الهداية والمطلب والمراد الإلهي في إبراهيم عليه السلام. نجي إلى بعد المناظرة قرر ترك العراق. في العراق من الذي آمن له؟ قال فآمن له لوط. طيب ليش ما ذكر زوجة إبراهيم عليه السلام؟ فآمن له لوط، يعني خارج أسرت خارج عائلته المصغرة اللي هي زوجته، لم يكن من القوم إلا لوط عليه السلام. فآمن له لوط وقال إني مهاجر، شوف في موطن آخر إيش قال، إني ذاهب إلى ربي، وهنا إيش قال، إني مهاجر إلى ربي. سبحان الله، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، هكذا أعلنها إبراهيم عليه السلام. وتعرفون قبل فترة لما ناقش بقضية فخذ أربعة من الطير مع النمرود كيف ذيلت الآية، قال واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن هذه الشهادة في المواجهة، وهذه العقيدة في التوكل على الله، كلاهما جاءتا بصيغة واحدة أن الله عزيز حكيم. إذن الذي حاجج من أجله هو العزيز الحكيم، والذي هاجر وذهب من أجله هو العزيز الحكيم. يا سبحان الله، إذن عزيز من توكل عليه لا يخذل، شايف كيف، وحكيم فيما يختار لك من أقدار، فتوكل عليه. شوف، نعم، طبعا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، في موطن آخر ربي هب لي من الصالحين. ثم تأتي الهجرة إلى فلسطين، والله سبحانه وتعالى بعد أن آمن له لوط قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يا سبحان الله، شوف ما قال لأهل فلسطين، إيش قال للعالمين. يا إخوان، خلوا فلسطين إسلامية عالمية، لا تخلوها محلية. إبراهيم عليه السلام هاجر إليها وكأنه من أهلها، مع أنه كان عراقي. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال باركنا فيها للعالمين. بعدين قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. سبحان الله، هو اشطلب، هو طلب إسماعيل، فلما حط إسحاق ويعقوب هذولا نافلة، ولا نافلة جو زيادة، زيادة عن الحاجة. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة. سبحان الله، شوف ربك كيف، يعني طريق هداية متواصل في المضي وفي العطاء. شوف سبحان الله كيف كرم إلهي. نعم، لما ذهب إلى فلسطين سلك طريق حران اللي هي على الطرف الشمالي من بلاد الشام، حران على الطرف الشمالي من بلاد الشام. زين، فإبراهيم عليه السلام لما أتى حران، سبحان الله يا أخوان، وهي في الطريق إلى فلسطين قال في نفسه لما لا أجلس هنا فترة لعلي أدعو الناس إلى الهداية، يعني يمكن أهل العراق شوي يعني صلبين، هذولا من أهل الشام شوية أطرى، خلي أقعد وياهم. فوجدهم سبحان الله، يعني شوف هناك بالعراق كانوا يعبدون إيش، الأصنام، هنا شي عبدوا النجوم، الأفلاك. قال لك هذولا شوية أخف، مستواهم أعلى، يمكن اللغة العقلانية اللغة الإيمانية تأثر في هؤلاء. زين، فلما وصل إليهم بدت إبراهيم عليه السلام رحلة الدعوية في حران، وبدأ يناقشهم ويناظرهم، وقال وقيل وقلنا، وبدت اللغة. في الأخير وجدهم يعبدون علم الفلك، يعبدون الأفلاك، وعدهم يبدو ثقافة فلكية غير طبيعية. ودائما لحد الآن لما تيه ضخم شغلة شو تقولها، أرقام فلكية، صح ولا لا؟ فهذول عقيدتهم فلكية، يعني ما هو سهلة، ضخمة. زين، فبدأ إبراهيم عليه السلام يدعوهم. طيب في النهاية وين وصل إبراهيم عليه السلام؟ أراد أن يحاجج القوم بالمنطق العقلاني. بعض الناس يقول لك إبراهيم عليه السلام لما رأى القمر، لما رأى الشمس، لما رأى كذا، أنه ما كان مؤمنا. لا، هذه طبعا خطأ كبير وعظيم، أن إبراهيم سلك بهم طريق المنطق والعقل لكي يوصلهم إلى النتيجة، وبعد ذلك يحدثهم عما يريد، يعني أخذهم بالشيء بعد الشيء كما يعقلون. ولهذا يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: حدث الناس بما يفقهون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا نأتي القرآن الكريم يفسر: وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مع أن إبراهيم كان موقنا، لكن نعم يعزز هذا اليقين بالنظر والمشاهدة حتى يقنع القوم. زين. فلما جن عليه الليل، وطبعا ترى القوم طالعين معه، تعالوا نروح وقت الليل، زين، حتى أشوفكم يعني موطن النجوم ونسأل أنفسنا أين الله. هذه بالنسبة للقوم، أما هو القضية عنده جاهلة وواعيها واضحة. فخرج معهم في أرض حران ينتظرون دخول الليل، وقد عسعس الليل، اشتد في الظلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. شوف يا أخوان، كلمة قال هذا ربي، هل هو إقرار؟ لا، يعني إن كنتم تؤمنون بالنجوم فهذا الذي ظهر كما تقولون هذا ربي، ولنفترض ذلك. هي فرضيات يا أخوان، هو ليس إقرار من إبراهيم. إبراهيم عليه السلام بعد محنة العراق وبعد النار وبعد يناركوني، بالله عليك تطلع نجمة يقول هذا ربي؟ وإنما أراد أن يجار القوم حتى يصل بهم إلى المنطق الذي لا يستقيم إن قلنا هذا هو الرب. شوفوا سبحان الله. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إيه ليش لما يكون رب يكون موجود باقي؟ يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يا سبحان الله، ما هو حاشا لله لو كان الإله ينام. طيب وانت لما احتجته وهو نايم ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ سبحان الله، حي وقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. متى طرقت باب الله وجدته، ومتى سألته أعطيت، ومتى رجوته فالله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءك. سبحان الله، له القيومية في ملكه وفي خلقه. زين. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، شوف، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. القمر بين أكبر من النجمة، هذا محرز، الضوء مات أكبر والقمر سبحان الله بازغ واضح منير قوي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. سبحان الله، ما قال لا أحب الآفلين، نقلهم لقضية أخرى جديدة. شوف، أول مرة أنا ما أحب الآفل، المرة الثانية ما قالهم ما أحب الآفلين، إيش قال؟ زين، لئن لم يهدني ربي، نقلهم إلى مرحلة أعلى. ترى إحنا وصلنا المرحلة إذا الله ما هدانا في مشكلة. يمو هذاك قلنا ربي وراح، هذا قلنا ربي وراح، والنتيجة قال له لا شغلة الليل ما تفيد يا إبراهيم، إحنا أكثر من نعبد الشمس، بكرة تعالوا شوف الشمس لما تطلع. يا بتعالوا بكرة، روحوا اخذوا لكم قيلولة وتعالوا بكرة. خذوا تعسيلة نعم نعم وتعالوا بكرة. جو ثاني يوم زين. فلما رأى الشمس بازغة، لأن ما معقول بنفس الوقت يشوف شمس والقمر. متى يجمع الشمس والقمر؟ يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان بذاك اليوم شو يقول؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. زين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. أنت تعرفون يا أخوان، واحد يقول لك يعني القضية نأخذها كأنها هيك أمثلة، هذه كلها محنة وبلاء، كل شوية طالع وياهم وجاي معهم وهذا وكذا مدري إيش ويناقشوا، يعني مثلا ما تصورها كانت سهلة، كانت محنة، كان ابتلاء. زين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، شوف أول مرة قال لا أحب الآفلين، ما ثاني مرة قال لا إن لم يهدني، ثالث مرة جاب لهم يا بالصميم قال يا قوم إني بريء مما تشركون. شغلتكم كاتة، شغلتكم خربانة، ترى أنتوا هذه الشركة اللي أنتوا بيه شغلة لا تطاق. هذه ما قلها من أول مرة، بعد أن سفها عقولهم، بعد أن استخفها بعقولهم، وما استخف بعقولهم كشتيمة، لا، جابها بالمنطق المتدرج. زين. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والأمور عنده جاهزة، إبراهيم ما وصل للنتيجة من خلال المرئيات، لا، وصل إليها من خلال وحي الله يا أخوان. ولهذا أنتوا لا تأخذ مقدمات ونتائج ومكتحت بالأخير تقول إيش فهمت هذا الدين، أنت روح للقرآن افهم هذا الدين، روح الكلام سيد الأنام افهم هذا الدين، أما تروح تخوض لتجارب سنين طويلة وحتى تقول الآن يلا فهمت، أقول لك احنا نريد من البداية، ما نريد بالأخير تجينا تقول فهمت. لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شوف سبحان الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يا سبحان الله، إذن جاهزة ولا مجازة؟ بل راسخة في عقيدة إبراهيم عليه السلام. بعدين وحاجة وقوم قال تحج، المهم إلى آخر الآيات. ثم لم يجد هناك موطنا للزرع في هذه الأرض، فماذا قرر إبراهيم عليه السلام؟ نعم، يكمل الرحلة. هي كانت هذه يسموها استراحة دعوية، يعني أرض حران هي عبارة عن محطة استراحة دعوية. زين. قرر الذهاب إلى الخليل إلى فلسطين، وحقيقة من هنا سميت لأن اسم إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب إلى الخليل في فلسطين. وبعد أن استقر فيها حقيقة قال هناك استجاب له بعض الناس، ليس عدد كبير وإنما بعض الناس، وبدأ ينشر الإيمان وبدأ كذا بدأ كذا. ثم سمع بأن هناك في مصر أمة كبيرة وهناك دولة وحكم وكذا، فيحتاجون إلى من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فقرر أن يأخذ زوجته إلى أين؟ إلى مصر. أنتم تابعين خارطة الطريق؟ أنتم لاحظيها؟ بعد ذلك ترك الخليل وذهب إلى مصر، بس ترك عند جماعة في الخليل وذهب إلى مصر. يا سبحان الله، قال لك لأن مصر فيها ملك وفيها دولة وفيها كذا، أكيد الموطن أرقى هناك. فلما ذهب إلى مصر يا سبحان الله أخي تأتيه المحن من حيث لا يحتسب. زوجته سارة كانت جميلة، وحتى يقال كانت من أجمل النساء. فلما دخل مصر جهاز المخابرات في مصر كان من ضمن مهامه أن يكتشف المرأة الجميلة التي يستحقها الملك، هذا كل ما يجيبوا له جميلة يتزوجها. كان عدد الزواج عنده الليمتد، غير محدود. كان يرى المرأة فإذا وجد فيها جمالا لم يدعها تخرج من القصر. ولهذا سبحان الله يقول لك عند نساء كثيرات، ويبدو الله سبحانه وتعالى كان مبارك فيه، ما نفصل احنا زين. فالمهم اخواني، لما دخل مصر رأسا بلغ الملك ان هناك امرأة جميلة دخلت ارض مصر، فمباشرة الملك قال ائتوني بها. طيب لما راحوا اتوا بها، من كان معها؟ ابراهيم عليه السلام. بالله يا اخواني، يعني شوفوا المحن، هو ايش عنده من الدنيا؟ ايش طالع غير بسارة؟ ما عنده غيرها بعد الله. فدخل مصر واذا بالملك يدعوها الى قصره، فلما دخلت بهر الملك بجمالها، فجاء بابراهيم فقال يا ابراهيم، وتعرفون هذا اللي وارد ان ابراهيم عليه السلام يعني غير في المعلومة في عدة مواطن. من مرة قال لهم اسألوا كبير هؤلاء الأصنام، وهالمرة زوجته، وستأتينا. فسأل الملك يعني ما صلت القرابة بينك وبين هذه المرأة الحسناء؟ إذا قال له زوجتي لا يمكن الملك يبقي على قيد الحياة وهو طالب هالمرأة وعندها زوج. فماذا قال للملك؟ قال هي أختي. قال ما دام أختك أنا رحت أتزوجها. وقعنا مشكلة. قال له أختك؟ قال رحت أتزوجها ما دام أختك، تعال حدد مهر وتعرف تبحانا. وجمع القصر وقرر الزواج. لا يقدر إبراهيم يقول هاي ترى زوجتي، ولا يقدر يعرف حاجة. وقع في الورطة، وقع في المشكلة. ها والله مشكلة يا أخي. هو من قال لأختي، قال لي يعني حل نضيفك أنت وأختك يوم ثلاثة وتوكع الله. أما قال له أتزوجها هذه مصيبة. فقرر زواجها. فيقول لك سبحان الله، أمر من في القصر من النساء أن ينشغلن بتهيئتها لزفافها الملك. وجت ليلة العرس، بالله عليك تصور ايش الهم اللي عاش فيه ابراهيم عليه السلام، وايش الهم اللي عاشت فيه سارة، وايش المصيبة اللي جتنا، وايش البلوى اللي جتنا، احنا وين رايح؟ والله يا اخوان بس فكر بيها، بالله اخي الجبل ما يتحملها. وابراهيم عليه السلام قاعد يشوف والدفوف شغالة والغنى والرقص والكذا، وين زافين اخت سارة؟ يعني شغلة اخواني بس فكر فيها، والله العظيم شغلة عجيبة. سبحان الله. وزفت إلى غرفته الخاصة، وإبراهيم عليه السلام يبكي، وقضى ليلته يسجد ويركع بين يدي الله ويتضرع ويستغيث، يا رب احمي سارة، يا رب احفظ سارة، يا رب كذا، يا رب كذا. يعني بالله عليك يا أخي. فدخل الملك على سارة وإذا بها تبكي بدموع كئيبة حزينة، أصابها النكد، أصابها الغم. كيف يلمسها ملك كافر مشرك وزوجها نبي من أنبياء الله؟ ترى فكر بها، والله يا أخي مصيبة. زوجها من أولي العزم من الرسل، وزوجها سبحان الله خليل الرحمن. يبلّ عليك أخي، ينام معها ملك جبار نسوانشي، يعني مو بس عن وعد نسوانشي، يعني مش بلّ عليك كيف ينام معها كافر مشرك؟ انت بس أنا عفوا استخلم لك هذه الألفاظ حتى تفكر كيف كانت محنة إبراهيم عليه السلام. بالله يا أخي شغلة عجيبة. قال لها أنت المرأة الأولى التي أراك تبكين في ليلة كهذه، إنما كانت النساء تطير فرحا أنها تزوجت الملك. بالله عليك يا أخي، سبحان الله، ويا سبحان الله، وإذا بها تحرك شفتيها وتدعو الله: اللهم إني أفوض ليلتي هذه إليك، اللهم إني أشكو إليك ليلتي هذه، اللهم إني أشكو إليك محنتي هذه، والدموع تنزف. فلما جاء ليمس هذه المرأة وإذا بيده تشل وكأنها الخشبة، سبحان الله، وإذا بجسمه يرتعد ويهتز، وإذا بشفتيه تثقل عن الكلام، استغرب الرجل: ما الذي جرى؟ فقال لها: وربك الذي تعبديه، إن لك لشأن عند ربك. أنت مو وحدة طبيعية، أنت مو وحدة عادية، أنت إلك قصة غريبة، أنت إلك شأن مع الرب اللي تعبديه، هو اللي عمل في هذه. ناشدتك الله أن تطلبي من ربك أن يفرج عني هذه الكربة. فدعت الله وإذا به يعود كما كان. سبحان الله. شوف أخواني، تجي القضية الأخرى: فلما عاد ونظر إليها وإذا بجمالها يتفجر كالينبوع، فعادت إليه الرغبة ثانية بعد اللي شافه. ثلاث محاولات، في كل محاولة يحدث نفس الشيء، حتى ابتعد عنها في تلك الليلة، خاف منها، ونام تلك الليلة وإذا برؤيا غريبة يراها في المنام: أن أيها الملك، تلك المرأة التي أنت طلبتها للزواج إنما هي زوجة نبي، اللي هو إبراهيم عليه السلام. فجلس مرتعدا. يا سبحان الله. شوف أخوان، لما تلاحظ ربك حينما يريد أن ينصر عبدا أحيانا يأتي بالخارقة، وهذه الخوارق يا أخوان قد تحدث. ولهذا أنا أذكر هذا الموقف أخواني، أنه أيام الإمام الشافعي رحمه الله جيء بامرأة قد توفيت، وجيء بمن تغسلها في غرفة التغسيل، امرأة توفيت وجابوا وحدة تغسلها، سبحان الله. فلما وضعت على خشبة الغسل نظرت إليها المغسلة ورأت عيبا، فقالت لها: يلعنك الله، كم أنت رذيلة. سبحان الله. والمغسل لابد أن يستر يا أخوان، ربك سترها بحياتها، يفضحها عند الموت. سبحان الله، كل حياتها الله ساترها، الآن يفضحها. يا سبحان الله. قيل: وإذا بيد المغسلة تصاب بالشلل وتتسق بلحم الميتة. شوف سبحان الله. حتى قيل أن اللحم قد التصق ببعضه وكأنه قطعة واحدة، فما استطاع أحد أن يفك اليد عن الجسد. وجيء ببعض الناس يستشيرونهم: ما الذي نفعل؟ فقال أهل الرأي والشورى: إما أن تقطع يد المغسلة أو تقطع قطعة من لحم الميت وتبقى معلقة في اليد. بالله عليك يا أخي، شوف والله أخواني، نسأل الله العافية، ولا نوع من هذا البلاء. سبحان الله. يعني مرات تخيل أقول بالله عليك، إنسان لا سمح الله يزني، إنسان مسلم يروح يزني، لو أنه التصق بتلك المرأة لحظة الزنا واللحم باللحم التصق، طيب بالله عليك هذه كيف الفضيحة نفكها؟ مصيبة. فجيء إلى الإمام الشافعي وقيل له: يا إمام، قد جرى كذا وكذا ولا نعرف، ما حد يعرف إيش السبب. فقال: ما أصابها من أمر إلا لأنها تكلمت في عرضها. تكلمت فيما ستر الله تبارك وتعالى، فقال ليس لها إلا أن تتوب توبة نصوحة أن لا تعيد هذا الأمر، اذهبوا واطلبوا منها. فذهب وإذا بالمرأة تبكي، يا رب أحايدك أن لا أعود. قيل فلما تابت وبكت وذرفت العين قال وإذا باليد تفك عن جسد. يا سبحان الله، كيف الملك انشلت إيده؟ فهنا قد وقع الأمر العجيب. الملك لما رأى تلك الخارقة وتلك الكرامة قد حدثت بهذه المرأة، نادى إبراهيم وقال لما لم تقل لي أنا الزوج. المهم القصة أخذت بعد آخر، فقرر أن يكرم إبراهيم عليه السلام بحماية في أرضه، وقال له خذ من الأرض ما تشاء وازرع واحرث وتاجر تحت حماية الملك. يا سبحان الله، فعاش هو الزوجة في كرامة وفي عزة في تلك الأرض، وبدأ إبراهيم عليه السلام يزرع ويتاجر حتى جمع مالا وجمع من الإبل ومن الأغنام الشيء الكثير. ثم بعد ذلك لأسباب أن الحسد بدأ يحوم حوله، وأن كلام الناس بدأ وأنه كذا وأنه كذا، فقرر الرجوع إلى إيش؟ إلى فلسطين، إلى الخليل. ولما عاد إلى الخليل كان معه من؟ وهناك امرأة أخرى أضيفت إلى حياته. تلك المرأة هي كانت من عبيد الملك، فأهداها لمن؟ لسارة، أن هذه هدية الملك حتى تخدمك. وسبحان الله ترى هاجر كانت سمراء، كانت عبدة عند إيش؟ الملك، وأهديت هدية خاصة، ويقال كانت حسنة الخلق، عذبة الكلام طيبة اللفظ، فأراد أن يهديها لهذه المرأة. فلما أهديت لها إذن مضت معهم إلى أرض فلسطين، واستقر في الخليل هو وزوجته سارة والإيش والجارية معهما اللي هي هاجر. سبحان الله، شوف القدر الإلهي، سارة من السير وهاجر من الهجرة. فلما قال إني ذاهب إلى ربي إني سائر، زين، والمرة أخرى قال إني مهاجر، فجمع الله له في ظل أسرة بين السير والهجرة، وهذا من قدر الله تبارك وتعالى. جو في الخليل، قعدوا في الخليل، ما الذي يجري في الخليل؟ هناك أمر قادم وهناك حياة قادمة في الخليل. أن يا إبراهيم لما لا تتزوج هاجر رغم أنه كذا وكذا؟ نعم تزوجها وقد تكون صالحة للإنجاب، ولعل هذه الفكرة استزاغتها من؟ سارة. قالت هي خادمة إلي، وبدل ما نروح نجيب غريبة من برا ويمكن ما توالم معها ويمكن ما تصافى معها، لا، فلتأتي هذه المرأة ولتكن هي زوجا لإبراهيم عليه السلام. إذا هي امرأة تخليف، امرأة خلفة، فتصورت أنه هذه المرأة قد لا تكون لها مكان في قلب إبراهيم لأنها جارية، أما هي السيدة في الأساس. وإذا بإبراهيم عليه السلام يعقد ويتزوج على هاجر، ويشأ الله أن ينجب منها الولد البكر إسماعيل عليه السلام. لما جاء إسماعيل، ما هو الأصل فرحة؟ الأصل أنه مولود بعد رحلة طويلة، لكن الله ما ترك إبراهيم يوما في موطن بعد موطن، أو حالة بعد حالة، أو حياة بعد حياة، إلا وقد كان البلاء القادم أكبر من السابق. نواصل الحديث عن ابتلاء الله لإبراهيم عليه السلام. وكلما نبدأ هذه الرحلة لا بد أن نتذكر القضية الأساسية التي امتدح الله بها إبراهيم عليه السلام، عنوانها وإبراهيم الذي وفى. يمكن إخواني العبارة من ثلاث كلمات، العبارة قصيرة، لكن بالله عليك لو جعلتها في حياتك غاية وهدفا، كم حجم هذه العبارة في حياتك؟ كم أثر هذه العبارة في حياتك؟ إذا صليت اسأل نفسك هل وفيت؟ إذا صمت اسأل نفسك هل وفيت؟ إذا خالطت في حياتك اسأل نفسك هل وفيت؟ إذا ابتليت بالصبر هل وفيت؟ إذا وقع عليك الاختيار والاشتباء هل أديت ما عليك ووفيت؟ إذا دفعت الزكاة هل وفيت؟ إذا دفعت الصدقات هل وفيت؟ إذا تعاملت مع زوجتك هل وفيت؟ إذا تعاملت مع ولدك هل وفيت؟ إذا تعاملت مع نفسك هل وفيت؟ إذا تعاملت مع جسدك هل وفيت؟ هذه كلها أسئلة يا إخوان ترد. إذن وإبراهيم الذي وفى هو علم للوفاء ودرس في الوفاء وقدوة في الوفاء. وبوفائه نرسم لنا طريق الحياة، وأساسه الوفاء. إذن هو طريق الوفاء، والذي يوفي مع الله فالله يوفيه برحمته وتأييده ونصره ومؤازرته. ولهذا إخواني الوفاء مع الله مفتاح الفرج. كم أنت بحاجة إلى الله، تسعى إلى الوفاء بين يدي الله تجد هناك منفرجا لمصيبتك، لمشكلتك، لبلائك، لأننا وجدنا ذلك في إبراهيم عليه السلام. رموه في النار لأنه وفى نجاه الله من النار، رموه بالمنجنيق لأنه وفى حفظه الله من رمية المنجنيق. ونجد في كل موطن بنى بيت الله فوفى، رفع القواعد فوفى، سبحان الله. إذن إخواني وإبراهيم الذي وفى هي المسيرة نحو الله بخطى ثابتة. لما؟ لأنك وفيت ما لله من مطلب في حياتك. يعني احنا يا اخوان لما ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو قيل لي بأن ملك الموت قد طرق بابك ما استطعت ان ازيد في صلاتي ولا في عبادتي. طيب لما؟ لانه وفى. وانت اذا وفيت فوق الكمال نقصان، وكل شيء إذا ما تم نقصان لكل شيء. فنقول يا أخوان هذه القضية لابد أن تدخل في نظام حياتنا. رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه وفاه. هسه الآن لما تقف تصلي ثلاث ركعات بخشوع وببكاء وأنت تصلي العصر وتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بالله عليك صلاتك مقبولة؟ طيب فيها خشوع وفيها استحضار وفيها كذا لأنك ما وفيت. الله راد منك أربعة جبت ثلاثة، انت والركعات ما تجمع السلامة. كذلك في الصيام قبل المغرب بخمس دقائق روح اشرب ماء. مو معنى تروح تشرب ماء لا، بس نقول لك مثلا احنا بعدين نقول لك الشيخ والله افتاننا بشرب الماء قبل خمس دقائق من المغرب للصائم، روح اشرب ماء. كل النهار بتعب بتحملك كل راح، لما؟ لانك ما وفيت. فالعبادة بالوفاء والتكليف بالوفاء، ومن محبوبات الله للعبد أن يوفي مع الله سبحانه وتعالى، لربك راح يوفي. وقالوا الحمد لله لما دخلوا الجنة. أيام زمان في الدنيا كنا نقرأ عن الجنة وعن الفواكه وعن ما فيها وعن كذا وعن كذا، سبحان الله. فلما ربنا يسر إن شاء الله وندخل الجنة، الحمد الذي ينطق به لسان من أنعم عليه بالجنة ابتداء، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وفى ولا ما وفى؟ وفى. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. انتم ملاحظين؟ قالوا صدقنا وعده بعدين وأورثنا، لأن الله صدقك الوعد لما أدخلك الجنة، وزاد من خيره ونعمته عليك أنه أورثك الأرض في الجنة تتبوأ منها حيث تشاء. نجي إلى زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر. احنا تكلمنا كيف رجع من مصر وكيف المحنة و البلاء العظيم في مصر، ما حدث لزوجته في مصر لسارة، وسارة كانت جميلة. فرجع إلى فلسطين إلى الخليل التي بارك الله فيها، ونسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها. رجع إلى الخليل، رجع إلى تلك الأرض بعد أن عاد من مصر. أول ما وصل سبحان الله، يعني جلس هاجر أهديت له من أهديت لسارة من ملك مصر. هاجر كانت سمراء، وسارة كانت من أجمل النساء، سبحان الله يا أخوان. اتحن سارة إلى الولد، أنا أريد ولد، أنا أريد كذا. حارت بين أمرين كما يقال، خيرت بين نارين، حاجتي للولد. يعني معقول إحنا نبقى أنا وإبراهيم حياتنا كلها ما في ولد؟ فبين نارين، بين نار الحرقة إلى الولد، والولد لم يأتي. وإذا كما تقول سارة أو كما تتصور، إذا زوجت إبراهيم لهاجر أنا مدخلت لي ضر علي، أنا مدخلت لي مصيبة علي، أنا مدخلت لي مشكلة علي. فسارة وجدت أخف الضرر أن تزوجه هاجر. أول شيء بالنسبة إلى خادمة، ومثل ما قلت تحت اليدين، ولتريد سارة تسوي السيدة وتبقى هاجر. وقلت لك يمكن كذلك هاجر ما تخلف، احتمال إن خلفت خير على خير، وإن ما خلفت كذلك احنا إذن السبب مو من عندي، السبب من وين؟ من عنده. وأحيانا يا أخوان يعني قد يكون سبب الرجل ولجهله يفتري على المرأة. كثير من الرجال يعيش سنين طويلة وهو ذاب لهم على المرأة، هو يطلع بالأخير نكتشف انه خربان. زين، وبعدين ايش نسوي وتاتها ايش لما اوقع الفاس بالراس؟ ما هو مرة كان رجل من الأعراب يقال له أبا حمزة أو أبو حمزة، زين. تزوج امرأة فأنجبت له 10 بنات وحدة ورا الأخ، درزينة إلا 2، 10. فالرجل انجن، كلهم بنات. فقالوا له إن السبب من زوجتك تزوج عليها وراح تزوج عليها، يا سبحان الله، الثانية أنجبت له 10 أولاد، الواحد تلو الآخر. طيب يا أخوان، بالمنطق السبب من من؟ لا، بالمنطق السبب من المرأة، لأن الزلمة هو نفسه. الرجل سين مع صاد، وانتقلنا إلى حياة جديدة، سين مع عين، هو سين نفسه. اصلاح انت بالرياضيات، خلينا شويه نبحبحها. يقابل حرمتوها على المشايخ، خذ راحتك، الله يجزيك الف خير. زين، فهنا اخواني، ترك ام البنات وين راح؟ على ام الاولاد، صارت هي العزيزه، هي الحبيبه. فقام وين يروح؟ على، سبحان الله يا اخواني، أم البنات أدركت قضية، وهذه مبكرة يا سبحان الله، ويأتي القرآن الكريم ويؤكد هذه الحقيقة. لأن في القرآن الكريم قال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، من المني، الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. المرأة أدركت هذه الحقيقة، وسبحان الله كانت حكيمة. فجلست يوما، لأن الرجل كل يوم شال الأكياس وشال الأغراض والهدايا، وين رايح؟ على أم الأولاد أم البنات، يفتح الله ودع. فجلست تعاتبه عتابا عجيبا يا أخوان. فقالت له يوما: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، والله ما ذاك بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما يوضع فينا. يعني بالله عليك تروح تزرع فول يطلع لك حمص، ولا تزرع بندورة يطلع لك خيار؟ مستحيل يا أخي الكريم، مستحيل. اللي تزرع يطلع لك. بنو إسرائيل رادوا بصل، ازرع بصل طلع لهم بصل، عدس طلع لهم عدس، فول طلع لهم فول. ومن هنا نقول إخواني، إبراهيم عليه السلام تزوج من؟ الثانية، إيش اسمها؟ هاجر. لكن كان بوافقة سارة ولا لا؟ موافقة سارة. فالأصل يا إخوان أن الرجل إذا، بس مش موافقة، حتى هي اللي دفعتها، يا إبراهيم تزوجها، يا إبراهيم أريد ولد، يا إبراهيم. ولما جاء الولد اشتغلت الغيرة. أكو أكثر من هذه؟ باختيارها، وهي اللي دفعتها، وهي اللي ودتها، وبدت الغيرة. الغيرة ما في، ما سبحان الله، سببها هو الخصال التي أودعها الله في المرأة، خلاص، مو ابنها، ابن. وسبحان الله، ألا تعلمون أن إسماعيل أسمر اللون، وموسى عليه السلام كان كذلك أسمر؟ إحنا على السمارة منين جاءنا؟ إحنا جدنا إسماعيل كان أسمر، ماشي؟ زين، طبعا والله أعلم، إحنا ما نريد الآن نبرر سمارنا، احنا العراقيين هذا لوننا، واذا شفنا عراقي ابيض اللهم صل على النبي اشرقت وانورت، موضوع مختلف. <تصفيق زين إخواني، فسبحان الله وهبه الله إسماعيل، واشتدت الغيرة في سارة، وبدت القضية تأخذ أبعادا، حتى أن سارة قالت له: يا إبراهيم، ليس لك من خيار إلا أن تفرق بيني وبين هاجر وابنها. طيب حتى لو أريد نفرق، نقعد بالخليل بفلسطين بيت ثاني ما في مشكلة. قالت لها: لا يمكن يبقى بالأرض اللي أنا فيها، يا بنت الحلال عدلي بدلي. إبراهيم عليه السلام كان حليما. فيبدو احنا ما اقول لك سبحان الله اخذ ظلم اسماعيل وامه وابعدهم بهذه الارض القاحلة. لا يا اخوان، خارطة الطريق في حياة ابراهيم من كان يرسمها؟ الله. فأمره الله أن يبعد هاجر وإسماعيل. يا رب وين أبعدهم؟ اذهب إلى أرض ليس فيها زرع وليس فيها عيش وليس فيها أناس، اذهب إلى جهة الحجاز. يا إبراهيم لا تحط الراحلة للاستقرار حتى يأمرك الله تبارك وتعالى. بالله عليكم يا اخوان، طيب الاسماعيل صغير وهاجر مسكينة، يعني هي طلعت من بيت ملك مصر، حياة عزيزة كريمة، كل شيء متوفر في بيت الملك، كل شيء كذا، صحية، كانت أما وخادمة. لكن عفوا هسه احنا نسأل سؤال، بالله عليكم، اللي يحلق للرئيس الجمهورية ولا الملك؟ مرتبته بالمجتمع أفضل ولا أستاذ الجامعة؟ لا والله الحلاق يا أخي، يا أخي خلينا مو الحلاق، أجلكم الله اللي يمسح الحذاء للملك، اللي يلمع الهياء ويمسح الملكة والرئيس كل يوم يجي يلمع له. رئيس الجامعة منزلته أحسن؟ ثق، يمكن هذا تلقى يمون على الملك ولا الرئيس الجمهوري أكثر من الوزير. ها كل يوم قاعد ربع ساعة أو 10 دقائق، أن يحلق له نص ساعة هو يتحدث معه إلا يكون عنده كلمة، لكن الوزير ما عنده كلمة. زين، يمكن الرئيس يخاف من الحلاق يروح يخربط راسه، لكن الوزير يخاف من الرئيس. لأن هذه أقدار ربك سبحانه وتعالى. فالمهم إبراهيم رحل وتبدي محنة جديدة من نوع غريب. بالله عليك يا أخي، ويحب سارة، فترك سارة وأخذ هاجر وابنها إلى جهة الحجاز. اذهب يا إبراهيم. إخواني، إبراهيم عليه السلام وين رايح؟ أنتوا تذكرون قصة سفينة نوح عليه السلام وين رايح؟ بالله عليك، سفينة فايضة فوق كرة مائية، مش عربية، ما في أرض، كرة مائية، وين رايحة؟ إذ ذاك الوقت حتى النافيجيشن ما يشتغل، في نافيجيشن ذاك الوقت؟ طيب النافيجيشن من وين إجا؟ رباني، بسم الله مجريها ومرساها. إذن إلها مجرى وإلها مرسى، إلها منطلق وإلها مستقر. المنطلق بسم الله والمستقر بسم الله، فإذا كان ابتداء بسم الله وانتهاء بسم الله فاعلم أن السفينة ستمضي بسلام تحت رعاية الله. تحرك إبراهيم عليه السلام، مو قال قبل ما نطلع من العراق أني ذاهب إلى ربي سيهدين لما طلع من بابل؟ إذن ما من حركة قادمة في رحلة إبراهيم إلا وفي منظومة الهداية الربانية. يتجه إلى الحجاز، يمضي صحراء وجبال ورمال، وهاجر في الهودج فوق الركوب وابنها الصغير. والله اخوان رحلة يعني عجيبة يا اخي، وما كان ذاك الوقت عالم مثل اليوم، كل عشر أميال في سيرفيس وفي كذا، لا إيش يا سيرفيس يا في والله أخي. لكن إخواني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، فمن كان مع الله فلا بد أن يبلغ الأمر. توجه إبراهيم عليه السلام، يا سبحان الله، حتى وصل إلى مكان هو أجرد مكان في تلك الأرض من حيث الزرع، من حيث الوجون، يمكن حتى ذاك المكان ذاك الوقت حتى حشرات ما فيه، حتى حشرات ما فيه. فوصل فقال يا هاجر هذا المكان الذي أمرني ربي أن أنزل فيه وأن أسكن فيه. طبعا هاجر، يا إبراهيم هذا مكان لا طعام فيه، لا شراب فيه، لا زرع فيه، لا وجود فيه، لا حياة فيه. يا إبراهيم، يا سبحان الله، المشكلة أنه هي وزوجها وابنها ما هي متصورة كيف تعيش. يقعد يومين الثالثة وبعدين يفاجئ إبراهيم، يا هاجر أريد أن أرجع إلى فلسطين. يا إبراهيم كيف ترجع إلى فلسطين؟ طيب نرجع وياك. قال لا، ابقي هنا، لا أريد أن أجمع بينك وبين سارة. شوف سبحان الله، كأن هاجر فكرت يعني أنا من أجل سارة أذهب إلى حياة مآلها الدمار، هذه بداية النهاية في الرحلة، بل بعد أيام ستكون هي نهاية النهاية. فاستغربت هاجر، فلما علمت أن إبراهيم قد أصر على الأمر وجزم بالأمر، فكرت قالت معقول إبراهيم أواه حليم، معقول يعني تصرف بالله يا أخي عجيب عجيب، يعني كيف هذا الرجل الأواه الحليم خليل الرحمن كيف يفعل بهلة هذه الفعلة؟ فأدركت أن هناك سر عجيب آخر، قضية أخرى. فسألته يا إبراهيم إذا تركتنا ورجعت بهذا الوادي لا حياة فيه لا زرع فيه، يا إبراهيم أسألك بالله، الله الذي أمرك؟ أريد ألقى تفسير. قال الله قد أمرني بذلك. يا سبحان الله يا أخوان، لما علمت وعلم بأن الأمر من عند الله أسلمت، وإبراهيم لأمر الله. سبحان الله يا إخواني، هنا أسلم الزوجة وإبراهيم. وستأتي محنة قادمة بطلها إبراهيم وإسماعيل، مو الأم هاجر، لا، الآن الاثنين وأسلما لله. فلما أسلم وتله للجبين، إذا الأسرة، إذا الزوجة تسلم لأمر الله، والابن يسلم لأمر الله، والأب مسلم لأمر الله. بالله عليك أخي، ما مستقبل هذه الأسرة وجميعها قد أسلم أمره لله؟ إذا هي أسرة في بطانة وفي محضر رباني. ماذا قالت؟ راح تقول لي أنت متأكد؟ شوفوا سبحان الله يا أخوان، الأمر غريب. الأصل المرأة تناقش وتحطك وين بالمحاكمة، تقول لك تعال ابعد ابعد قبالي، خلي عينك بعيني. طيب شو خلي عيني بعينك؟ إذا أنت قوي يعني قوي، لا خلي عينك بعيني فيس تو فيس. زين، تعال فهمني بالأدلة المقنعة، أخاف تجيب دليل ما مقنع، لا، أن أنت على صواب، وإذا ما أثبتت أنك على صواب زين فأمرك إلى بوار خلص. لكن الغريب يا أخوان، شوفوا في هذه الأسرة أمر عجيب. يا هاجر أن الله أمرني بذلك، ماذا قالت؟ اذهب فلن يضيعك الله. ولن يضيعنا الله، لا احنا ولا انت يا ابراهيم، بالله عليك ولا ناقشت ولا سئلت السؤال بعد ما قالها هذا الامر رباني، لا سئلت من ناكل من نشرب ابدا اخي. والامر يتكرر مع اسماعيل، قال اني ارى في المنام اني اذبحك، سأل يا بكر تذبحني؟ ايه شنو احنا عايشين بمجزرة؟ اني اذبحك قاعد من الصبح تقول له اني اذبحك؟ يعني عفوا بالمنطق البشري، لكن هناك فرق بين المنطق اذا كان في سر الله وبين المنطق اذا كان في سرك، موضوع يختلف. ايش قال اسماعيل؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، فستجدني ان شاء الله من الصابرين. وسنأتي لاحقا على هذا الحديث الكلام. يا سبحان الله، ابراهيم عليه السلام يصعد على الدابة، بالله يا اخوان انظر المشاعر. اسماعيل هذا الولد المحبوب الذي طال انتظاره، بالله عليك كيف ابراهيم يركب الدابة ويترك زوجته الحبيبة ولده الحبيب في هذا الوادي؟ أخي ما هذه الثقة بالله؟ ما هذا الإيمان بالله؟ ما هذا اليقين بالله؟ ما هذا التوكل على الله؟ بالله عليك يا أخي الكريم، يعطي ظهره للحبيب من أجل الحبيب، يعطي ظهره للقريب من أجل الأقرب، بالله يا أخوان أمر عجيب. طيب إيش المشاعر يا أخي؟ حتى لو كان مسلما لأمر الله، بس احنا بشر، ما هو نوح عليه السلام معقول ما سلم امر لله؟ لكن لما جت الفاجعه يا اخوان واشتدت المحنه، قال ربي ان ابني من اهلي، وقام ابراهيم نوح عليه السلام حزين. يا سبحان الله، فبالله عليك تصور المشهد، ابراهيم عليه السلام يصعد على الركوب ويعطي ظهره لولده ويعطي ظهره لزوجته، بالله يا اخوان تصور كيف كان الامر، سبحان الله. واذا بابراهيم عليه السلام دموعه تسيل من عينيه والرجاء يتصاعد في قلبه. شوف اخواني، اذا اشتدت عليك المحنه فاياك أن تغادر اليقين بوعد الله والرجاء بفرج الله، إياك. فإبراهيم عليه السلام قيل توجه في تلك اللحظة إلى ربه ليستقبل أمرا قادما، وقال إبراهيم ربنا، شوف سبحان الله، قال إني أسكنت، سبحان الله الأمر الغريب هنا يا أخي زين، إني أسكنت من إيش؟ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا سبحان الله، البعض يقول لك كيف عرف أن هذا البيت والبيت ما بعده ما مبني وكيف كذا؟ إحنا إلها تفصيلات وتأويلات، لسنا بصدد هذه القضية الآن زين، على ما سيكون في المستقبل. وقد يكون في بعض الروايات يقول أن أول من بنى الكعبة كان آدم عليه السلام، فجاء إبراهيم ورفع القواعد. لا نريد أن ندخل بالتفصيلات لأننا لسنا بمدار ذلك، إن شاء الله ما نأتي للتفسير إن شاء الله زين. هنا قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير إيش؟ غير ذي زرع. طيب قال إني أسكنت، أم قال إنا سكننا؟ سبحان، مين المتحمل القرار ومين صاحب القرار؟ إبراهيم. إني يا رب ترى هذا القرار ما كان هو جماعي، فوجئت به الزوجة والطفل بعد لم يدرك هذا البعد، بالله عليك أما كان قرارا صدر من جهة إبراهيم عليه السلام؟ ما قال إنا سكننا إني أسكنت، يعني يا ربي إن كان هذا الأمر من عندك وقد صدر من عندي فبيض وجهي لتسليمي لقضائك. سبحان الله. فدعا دعوات عجيبة، قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. شوف كلمة من ذريتي، سبحان الله، شد الكريمين كان بالذرية. فقط إسماعيل، انتبهوا إخواني إلى السر في القرآن الكريم، قال من ذريتي، بعض ولا الكل؟ ما قال أسكنت ذريتي، قال من ذريتي، وكأنها إشارة تفاؤل من إبراهيم أن هناك ذرية أخرى ستكون تحت ظلال أسرة إبراهيم، لكن التي تسكن بيت الله الحرام هي من جهة إسماعيل. ثم لاحظين الدقة في القرآن الكريم، هو إبراهيم عليه السلام ذكره كان عنده واحد ولا عشرة؟ واحد. فلما يقول من ذريتي، إذن هو بعض ولا كل؟ إذن معنى ذلك في قضية قادمة ولا لا؟ في قضية قادمة عند بيتك المحرم. طيب واحد سكنهم هنا، هسه الآن تقول والله أنا سكنت عيلتي مثلا في منطقة كذا، ليش يا بقى؟ قال والله في بحيرات وفي مدري إيش وفي كذا، قل ما تجد من الجالية من يقول اشتريت بيتا في هذه المنطقة مثلا في فريدلي. يا بليش فريدلي؟ قال لأنه قريب من مزل إسراء. يعني احنا بالله عليكم، الدار قبل الجار ولا الجار قبل الدار؟ قال لك الجار قبل الدار. فاذا تبحث عن الجيرة قبل ان تحدد موقع الدار، بالله عليك اي جيرة اقرب الى قلبك؟ المسجد، بيت الله، أم جيرة أخرى؟ يا أخوان والله مرات ما نحسبها كويس. إبراهيم عليه السلام قال لي يا ربي أنا أسكن ذريتي بهذا الوادي ما في زرع ولا بكذا، ربنا ليش؟ قال ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما قال إليه، مش إلى المكان، لأن والله المكان لو مو بيت الله لو مو هالقصة بالله عليك مين يروح لها؟ بالله عليك هسه يا أبو زيد، أنت شد الرحال مثلا تقول والله بدي أروح المكة المكرمة استجمام، أحد يقبلها؟ ولا تقول أروح المدينة غير هوا؟ لا، تروح المكة تقول والله رسول عمرة رسول حج، زين، مو مثل ذاك اللي راجع من الحج يسألوك إيش اللي توصينا، قال والله أنا كل مسلم أوصي إذا أريد حج يروح المكة المكرمة لأن الأمور كلها جاهزة، كأنه في مكان آخر غير مكة المكرمة ممكن تروح له. قال أوصي، أنا وصيتي أي واحد يحب يسوي حج أو عمرة أنا أنصح يروح المكة المكرمة. زين، إذن ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب بالله عليك ارزقهم من الثمرات، طيب انت قاعد بوادي كل زرع وكل انهار وكل، من وين ثمرات؟ الثمرات تجبى اليه من كل مكان. يا سبحان الله. ولهذا اخواني الغريب ان ابراهيم عليه السلام دعا دعوات غريبة. طيب المكان اجرد، ليس فيه احد، ليس فيه سكنة، ليس فيه كذا، فإبراهيم ترك البركة بدعائه في هذا المكان ويعلم أن الله سيستجيب. فماذا قال؟ قال إبراهيم، شوف أخي، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طيب لما قال اجعل هذا بلدا، بلدا نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة. إذا أريد نعرفها شو نقول؟ البلد. طيب لما كان نكرة هل كان في بلد؟ لا. قال اجعل هذا بلدا، اذا ما كان في بلد فيا رب اجعله بلد. فلما جاء جرهم من اليمن واستوطنت المكان، وسناتي الى ذلك ان شاء الله، واستأذنوا هاجر ان يكونوا جارا لها، وكبر اسماعيل وتزوج من جرهم. يا ابو زيد ابونا تزوج من اليمن، زين يا سبحان الله. تعرف اخواني الاخوة اليمنيين من زمان تجار، يقول لك جرهم لما سكنوا مكة خلال فترة بسيطة فتحوا اسواق وتجارة، وقامت الاعراب تروح وين. نواصل الحديث مع محنة ابراهيم عليه السلام، والمحنة في احضانها منحة، لكن بين المحنة والمنحة هو الصبر واليقين بأن وعد الله قادم لا محالة. فبمقدار ثقتنا بوعد الله، وبمقدار إيماننا بما قسم الله لعبده في قضائه وقدره، يكون العطاء. فإخواني الأصل أن نرضى بما قسم الله لنا في حياتنا، في أمتنا، في أسرنا، وهذا الرضا ينبغي أن يردفه خطوات قادمة. أن المسيرة لا بد من الصبر، لا بد من الرضا، لا بد من اليقين بأن وعد الله سبحانه وتعالى قادم ولا يخلف الله وعده. كنا نتحدث عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو مدرسة للصبر، هو مدرسة لليقين، هو مدرسة للوفاء. وذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده وهاجر في ذلك الوادي الذي يخلو من الزرع، يخلو من الضرع، الوادي الأجرد. أقول يا سبحان الله، قد يسأل سائل يعني لما يكون الاختيار من جهة الله لبيته في هذا المكان؟ يعني أقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولسنا بصدد التعليل هنا مع أني أملك كثير من العلل والأدلة في ذلك، لكن لسنا بصدد ذلك، وقد نأتيه إن شاء الله من خلال تفسير الآيات في وقتها. لكن اللي خصني هنا هو المحنة، الشدائد. إبراهيم يترك زوجته ويترك ولده، وذكرنا هذه القصة من قبل، ويتجه إلى ربه تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا إبراهيم لما أسكنتهم بواد غير ذي زرع في هذا المكان؟ فالعندية هي أساس في الاختيار، والعندية لها غرض ولها غاية، ليقيم الصلاة. يا سبحان الله. ولهذا أقول إذا أردت أن تتوجه في الحياة فانظر إلى نصيب الله من وجهتك، في عملك، في زواجك، يعني حتى في الزواج، الزواج معروف هو تحصيل للإنسان، لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ لأن المرأة صاحبة الدين تحقق الغاية والوجهة التي يرتضيها الله تبارك وتعالى. فإذا إخواني إبراهيم عليه السلام لما رأى الوادي الأجرد، لما رأى المكان ليس فيه أحد يسكنه، توجه إلى الله تبارك وتعالى بدعاء لهذا المكان أن يكون بلدا. لأن يا أخوان البلد على الأقل فيه مقومات البقاء والعيش، وإلا كيف لهذه المرأة وهذا الولد؟ يعني بالله عليك بعد غياب إبراهيم أفرض توفيت أمه اللي هي أم إسماعيل عليه السلام، توفيت أم الولد. طيب ماذا يفعل الولد؟ نقول إخواني أن إبراهيم أخذ بالأسباب التي فيها ديمومة البقاء، إذن توجه بالدعاء لله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما قال هذا البلد، لم يكن معرف، كان نكرة، لم يكن هناك أصلا على تلك الأرض البلد. فدعا الدعاء الأول هذا كان اجعل هذا بلدا آمنا. طيب البلد الآمن ألا يحتاج إلى خيرات؟ ألا يحتاج إلى مقاومات؟ ألا يحتاج إلى ما يمد الحياة فيه والبقاء؟ ولهذا قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سبحان الله يا أخوان، هذا النبي أمره عجيب، حتى في استبقاء الجنس البشري كان يرغب إبراهيم عليه السلام أنه لا يعيش على أرض الله إلا من يؤمن بالله. طيب قال: ومن كفر؟ طيب هل الكافر ربنا يموت من الجوع؟ ومن عدل الله أنه في عطاء الرزق يعطي المؤمن والكافر، لكن في عطاء الآخرة لا يعطي إلا المؤمن. سبحان الله. واحد يقول طيب مرات يسأل يقول: يا أخي الكفار اللي يسبون ربنا ويشتمون ربنا والله غيور على صفاته وأسمائه ودينه، لما لم يهلك هؤلاء؟ يا سبحان الله. أقول: الكفار هل أتوا إلى الحياة باختيارهم أم باختيار الله؟ باختيارهم أم باختيار الله؟ باختيار الله. في واحد كافر هو قرر أن يولد؟ لا. فلما جاءوا باختيارهم من عدل الله أن لا يحرمهم الرزق، من عدل الله أن لا يمنعهم رزقا. ولهذا إخواني كان البلد بعد دعاء إبراهيم عليه السلام. طيب لما أصبح بلد موجود زين، أصبح معرف أم نكرة؟ هذا البلد هل هو معرف أم نكرة؟ بعد ما كان أصبح معرف، ولهذا جاء الدعاء مرة ثانية. ولهذا من يذهب إلى أنه دعاء واحد، لا، الأول ليكون بلدا لأن لم يكن بلد، والثاني قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. سبحان الله، هناك بلد، هناك البلد، إذن هو معروف ومعرف، ودخل التعريف على الكلمة ليطابق الحقيقة والواقع. قال آمنا، هنا قال وارزق لاستبقاء الحياة. لما أصبح معرف والحياة فيه والتجارة مضت، ما الذي نحتاجه في هذا البلد؟ استبقاء العقيدة والدين. ولهذا انتبهوا إلى دقة دعاء إبراهيم عليه السلام، قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سبحان الله. إذن هناك استبقاء لديمومة العيش، وهنا استبقاء لديمومة العقيدة والدين. نعم. نأتي إلى قضية زمزم. تعرفون إبراهيم أعطى ظهره لزوجته وولده ولم يرد النظر إليهما، لما؟ لأنه أراد أن يعود إلى فلسطين. بالله يا أخوان تصوروا الموقف، أم مع طفلها لا تعلم عن المكان شيئا، لا تعرف شيئا، ليس في المكان شيء. قيل أنه ما ترك عندها إلا شيئا يسيرا من الطعام، وهذا الطعام كان يبدو بعض التمر مع شيء قليل مما يمد المرأة بالحليب لأجل هذا الطفل. طيب إبراهيم عليه السلام غادر بأمر الله، وإحنا حكينا القصة من قبل كيف قالت له: أين تتركنا، أين كذا. طيب مضى لأمر الله. طيب يا أخوان لما مضى لأمر الله، هل يقلق على من تركهم بيد الله؟ يقلق؟ أبدا. لكن المشاعر البشرية موجودة ولا لا؟ والله موجودة يا أخي الكريم. يعني لو واحد قال له لا أبوك 100% داخل الجنة، إذا يموت يروح للجنة، وأفرض واحد فقد والده، يقهر ولا ما يقهر؟ طيب سؤال سهل، الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى الجنة، بل هو أعلى مرتبة في الجنة، قهروا ولا ما قهروا؟ قهروا. لأن يا أخوان النفس البشرية مهما، يعني واحد يقول لك إبراهيم عليه السلام لما كان متيقن أن الله سيحرس الولد والأم لما يقلق؟ إخواني هذا الضعف البشري موجود، وكما يقول الشاعر وما كان الفراق باختياري ولكن هكذا صنع الإله، لقد عزوا أحبتنا وغابوا فوا أسف على فقد الغوالي. الغالي غالي والله يا أخي، سنقهر. مع ذلك إبراهيم توجه لأن الله قد أمره. طيب الآن إخوان تصور المشهد، يعني تعرفون والله أتمنى نساءنا وبناتنا، أتمنى أن يفقهوا هذه القصة. إحنا مشكلتنا إحنا نجي ونتكلم بموضوع التوكل، لكن كم من عبد مسلم يشرع في التوكل حقيقة وعملا وأداء؟ العقيدة أصبحت بالنسبة لنا اكتساب معرفي، والأحكام اكتساب معرفي، فإحنا نعيش بوادي والإسلام يعيش بوادي آخر. إذن إخواني نحن نحتاج إلى عقيدة ننطلق في كل منحة من مناحي الحياة على أساسها، وإلى أحكام تحدد مسيرتنا في الحياة حيث مضينا. زين، هاجر في الوادي، إبراهيم ذهب، طيب الآن الأكل انتهى خلص، الماي انتهى، تحاول تتحمل الجوع، وتحملت الجوع أيام لا تأكل ولا تشرب، لكن اللبن من وين يجي؟ وإذا باللبن ينضب والثدي لا يخرج شيئا، وإسماعيل عليه السلام يصرخ ويبكي والأم فزعة، لا يوجد في الأرض إلا الرمال والحصى، ما الذي تطعمه؟ بالله يا أخوان أمر عجيب وأمر غريب. فالمرأة ماذا فعلت؟ لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تسعى. يا سبحان الله، وإذا بها تنظر هي في بطن الوادي، لابد أن أصعد الجبل لعلي أرى شيئا في الأفق. فلجأت إلى الصفا، جبل مرتفع قرب الكعبة، صعدت الصفا ولم تر إلا سرابا، لم تر طيرا ولا بشرا ولا أحدا، والطفل يصرخ. بالله يا أخوان يعني انظروا، يعني ما قلب الأم، طفل يصرخ جوعا وهي تعلم أنه لا يوجد في الحياة في المحيط في الأرض سببا إلى إطعامه. يعني مو تقول واحد أنه بباله أمل أنه أكون مكان قريب يروح كذا يروح كذا، ما في. فتذهب إلى الصفا وتصعد الصفا، لم تجد أحدا، تبكي وتنزل مذعورة مذهولة إلى جهة المروة، مرتفع بالجهة الثانية، لعلها ترى من جهة أخرى، فتنظر ولا ترى شيئا. بالله عليكم يا أخوان الأمر غريب. طيب إحنا الآن نرى أنها صعدت الصفا وصعدت المروة، وتأتي إلى الطفل وهو يبكي، راحت مرة ثانية صعدت إلى الصفا لم ترى أحدا، رجعت مرة ثانية صعدت للمروة لم ترى أحدا. سبحان الله، بين الصفا والمروة 7 أشواط. طيب واحد يسأل، هي من المرة الأولى انتهت؟ يعني التكرار لما؟ إخواني ما حيلة المحتاج إلا ركوب الاحتمالات المقدور عليها. قيل 7 أشواط حتى خارت قواها، إيش تعمل؟ هي تروح وتجي ما تلقى حاجة. طيب ما الذي تفعله؟ تقول أروح لعلها تشغل نفسها بأمل ولو كان ذرة في صحراء. طيب نسأل لما التكرار؟ إخواني هذا دليل على أننا لابد أن نستفرغ الطاقة والجهد فيما نريد ولا نتكل على فعل واحد، لابد أن نكرر ونكرر ونكرر. وحديث الطيب قال وإذا كان في التكرار أمر محال أقول كرر وكرر وكرر، فلعل التكرار يحرك أقدار الله تبارك وتعالى فيأتيك الفرج من عند الله. إخواني أكو فرق بين 2 ذكر كمثل، نتصور هذا البعد في هذا المثل. قيل لرجل لو وضعت في سجن حديدي، شلون هذه الخزنة الآن اللي حطوا فيها الفلوس والكذا، يعني مخزن حديدي موصد، وأغلق عليك وقيل لك أنك ستموت داخل هذا الصندوق، ما الذي تفعله وأنت داخل هذا الصندوق؟ في أمل للخروج؟ أبدا. فقال لهم انتظر حتى يأتيني الموت، ما عندي حل آخر. سبحان الله. سئل آخر من أهل التوكل وليس من أهل التواكل، قيل له لو وضعت نفس القصة، قال أحاول في الخروج حتى يأتيني الموت. شوف الفرق الكبير، سبحان الله. طيب يقال 7 أشواط هل توقفت لأنها يأست؟ لا، توقفت لأنها استفرغت ما عندها من طاقة فلم تستطع أن تزيد عن ذلك خطوة واحدة. طيب يا أخواني هل هذه الحركة هي التي سببت وجود بئر زمزم؟ لو وجدت من يعينها فكان حفر البئر لقلنا نجت بأسباب بشرية، وأن إسماعيل عليه السلام تجاوز المحنة مع أمه لأسباب بشرية. بالله عليكم الأليق بنبي الله وكمثل إسماعيل عليه السلام أن ينجيه الله بأسباب بشرية أم بخوارق ربانية؟ مقامات يا أخوان، الناس مقامات، وإحنا قاعدين كل النهار ننتظر المعجزة الخارقة. ليش ربنا ما كذا؟ ليش ربنا ما كذا؟ يعني مرة واحد قاعد يدعي اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الظالمين، والقاعدين يصحون عمين. قلت لك ليش يصحون عمين؟ مجوزين تروحوا فيها، وإحنا لما فينا ظلم كثير والله قاعد يصح عمين. قلت لك لا تصح عمين، اسكت اسكت، سرع لحالك، مجوز روح فيها يا أخي. فلما نرى الظالمين خلينا نشوف نفسنا احنا نظلم ولا ما نظلم، هذا الواقع. زين. فالقصد يا اخوان العجيب ان الله قدر ان تكون الاشواط 7 في فعل هاجر حتى يعلم هذه الامه انه لا بد من استكمال الجهد قبل الفرج. مو قاعد تتوك بشغل العداد وتقول ايش الفرج ما جاني، لا، استفرغ ما عندك من جهد وقدم ما عندك من طاقة حتى ترشح لانتظار الفرج من عند الله تبارك وتعالى. اما انت قاعد توك بادي وبسم الله وتيجي الناس تصيح لك واحد يصير هسه أنتم سنة الإمام أول ما يقول الحمد لله رب العالمين إحنا وراء رأس نقول آمين يصير؟ ما يصير لما يخلص ولا الضالين يصيح آمين لما يكمل. فيا سبحان الله يا إخوان، هاجر يصيبها الحزن وهي تبكي ولا تدري ماذا تفعل، وإذا يا سبحان الله أنها سلمت أمرها إلى الله ولم تستطع الحركة. المشكلة بالوادي صرخة الطفل كانت مؤذية. بالله يا أخوان أنا مشيت بين جبال في السعودية مشي على الأقدام ونزلت الوادي هناك، إخواني سبحان الله حشرة صغيرة إذا أخرج الصوت في الوادي مرعبة، الصوت في الوادي مخيف. تفاجأ هاجر أن إسماعيل سكت، لا صريخ ولا بكاء، إيش معناه؟ طفل ميت من الجوع لما يصرخ يصرخ يصرخ وبالأخير يسكت، إيش معناه؟ إنه مات. طيب صار الذهول أكثر، سبحان الله، فما بقيت لها من قوة إلا أنها تستنهض الجسد حتى تصل إليه لترى ما الذي جرى. فلما أتت عند إسماعيل وإذا بالماء يتدفق من تحت قدميه، يا سبحان الله، احنا ريت كباية مية زي ما يقول لك تجينا من أي واحد، ريت قدح فقط لنستبقي الحياة، ما هذا الكرم الإلهي؟ وإذا ببئر يبقى معنا مدى الحياة. بالله يا أخوان أمر عجيب، إحنا نريد شربة ماء حتى نستبقي الحياة، وإذا ببئر يخرج ماء مدى الحياة. يا سبحان الله، ما الذي جرى؟ وإذا بإسماعيل يبتسم ويضحك، وسبحان الله الماء ينبع من تحت قدميه. فسبحان الله هاجر من حرصها يعني أصابها الذهول، ما الذي جرى؟ ما هذا الماء؟ أول فعل إيش قام تسويها المسكينة؟ أتت بتراب من حول ولدها وبدأت تحوط عين الماء. ليش؟ خافت أن الماء يروح بهالوادي وينتهي ونرجع على قصة إسماعيل من جديد، وكل يومين الثلاثة اصعد صفا وانزل ليش للمروة. لا، ربك من يطي يطي يا أخي، بالله يا أخي، عندنا مثل يقول لك إذا أطعمت تشبع وإذا ضربت توجع، فربك من يطعم يطعم ومن يضرب يوجع. لما رد أخذ القرى قال إن أخذه أليم شديد. فإحنا نحاول جد الإمكان أن ما نقرب على غضب الله تبارك وتعالى. فيا سبحان الله، وإذا بالماء ينبع بدأت تحوط تحوط تحوط، سبحان الله إخواني، وإذا بالماء يحبس عند ذلك المكان فقط. ليش بعدين نحتاج نحفر حتى طلع الماء موجود؟ حوطته أمنا هاجر، حتى أن عبد الله بن عباس يعني يذكر أثرا يقول رحم الله أمنا هاجر لو لم تحوطه بيدها لسال الماء إلى يومنا هذا، لسال الماء إلى يومنا هذا. طيب يا أخوان، لما نبع الماء هل هي هذا ماء سقيا؟ يا سبحان الله إخواني، تصوروا ماء زمزم لما شرب له، أول من سقي من هذه العين من؟ إسماعيل، لأن مستحيل تكون أمه هي البادئة. لما الولد عطشان وجوعان وصحنا شربت ماء، أول شيء من يشرب؟ لأنه لا يصبر، سبحان الله. وهذا الينبوع كان هو ينبوع الحياة في تلك الأرض، وعلى أساسه يا سبحان الله. ولهذا إخواني تلاحظوا أنتم نقول أكان الماء بسعي هاجر مع أنها سعت؟ لا، إنما كان بقدر الله. أكان الماء بجهد هاجر مع أنها أجهدت؟ لا، هو بقدر الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تنل من خير الله فلا بد أن تصبر على قضاء الله، نحفظها. إذا أردت أن تنل من خير الله فلا بد أن تصبر على قضاء الله. نعم، الأمر هنا غريب. ضربة قدم فجرت ماء، وضربة عصا فجرت أو فلقت بحرا، وضربة عصا فجرت ينابيعا. ثم لاحظين بالله عليكم، هل الوقوف عند الضربة ونجي نقيس قوتها وما قوتها ولا كذا، ولا الوقوف عند السر العجيب أن هذا الضرب وأن هذه القدم التي ضربت الأرض إنما هي ستار لخارقة من خوارق الحق تبارك وتعالى أن تأتي تأييدا لمنهج الله وتأييدا لمن أعدهم الله تبارك وتعالى لرسالته ودعوته. نعم. إخواني الآن لو ننظر إلى مشهد الوادي، مشهد القصة، تلاحظون كيف القرآن الكريم ذكر قصة الصفا والمروة. والله عجيبة يا أخوان، وإحنا دائما ما ننتبه إلى الربط القرآني، التشير بين الآيات، التشير بين السور. إحنا قلنا لما جت سورة البقرة أول سورة، وراها أي سورة جت؟ آل عمران. البقرة متعلقة بأفعال اليهود، آل عمران تحكينا عن قصة النصارى. شوف بداية القرآن الله يدربك للتعامل مع هاتين الملتين. بعد آل عمران جت النساء، خلونا ساكتين. زين، وبعد النساء جت المائدة اللي هي المادة والأكل والشرب. سبحان الله أخي، إحنا كل مشاكلنا في الحياة هذا سميه المربع الأمني، مربع الابتلاء. البقرة مشكلة اليهود، النصارى في آل عمران، النساء على عيننا وراسنا، بعدها جت المائدة. بالله يا أخي، والقرآن كان يدربك من بداية القرآن وانت داخل إلى هذا الكتاب العزيز، يدربك على قضايا أساسية في حياتك، مربع البلاء. ماشي زين. أنتوا شو؟ ما هو إحنا مرة قلنا جت امرأة، يعني إحنا لا نستخدم القرآن يا أخوان مرات للمناقرة، يعني كل ما نحشي الرجال قوامون على النساء، القرآن قال الرجال مو أنت. والله يا أخي انت اصلا لو كانت عندك رجولة ما تحتاج كل يوم جاي تحط الآية وتستخدمها وتوكع عليها. زين، وكل يوم النساء ناقصات عقل ودين وتلقاه ولا عقل ولا دين. يعني خلونا يا اخوان، احنا هذه الامور الها سببها والها قضاياها. فجت امرأة كل يوم على زوجها تقول له شوف، هل توجد سورة في القرآن اسمها سورة الرجال؟ قال لها لا. قلت لها الله ما يحبكم، الله ما يحبكم، تعال شوف سورة النساء. بس قالها لعلمك ترى قبل النساء جت سورة البقرة. فاحنا ما نريد نستخدم القرآن يا أخوان اللي مناقرة، هذا كتاب ينطق بالحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الصفا والمروة، انظروا إلى الربط في هذه القصة، وأمر عجيب. بالله يا أخوان انتبهوا الآيات، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هاجر ذكرت، الله ما ذكرته، ذكرته وإبراهيم ذكر ربنا، بل القصة كلها في ميدان البلاء عند ذكر الله. وترى بالله يا أخي الكريم إذا لم تكن ذاكرا وبدأت تذكر ربك البلاء راح يجي لك. ليش؟ هذه المقاصصة في الحياة. أنت كنت بعيد عن الله لما تقرب عند ربنا إلى ثمن ولا لا؟ إلى ثمن. فإذا ما كنت محققا لعبوديتك لله وصب الله عليك البلاء فلا تجزع. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شوفوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا فعل إبراهيم عليه السلام وهاجر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. شوف ولنبلونكم قسم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب انتهينا. أكثر الأئمة أحيانا لما يقرأ هنا يوقف وخلاص الله أكبر على أساس المسألة انتهت، لأن إن الصفا موضوع آخر ملوش علاقة. طيب بالله عليكم أخواني لما نجي إن الصفا والمروة هذا الموضوع هنا ألم يتعلق بأحكام في الحج؟ طيب وين موضوع الحج هنا؟ الحج هناك عمرة وهناك طواف قدوم وهناك طواف إفاضة ووقوف بعرفة وكذا، يعني الحج ما في إلا الصفا والمروة. طيب ما وجه ذكر الصفا والمروة وهي جزء من الحج في هذا الموطن؟ هل المعنى هو الحديث عن الحج؟ انتبهوا أخواني، ذكر الصفا والمروة بعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال إلها دلالة إلها ربط. انتبهوا أخواني، الصفا والمروة ماذا كانت قصة هاجر فيها؟ ألم يكن البلاء؟ السعي شي ذكرك؟ شي ذكرك لما تروح تسعى شي تذكر؟ قصة إسماعيل وقصة أمه هاجر. طيب بالله عليك لو ترجع إلى القصة، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خافوا ولا ما خافوا؟ انتبه. والجوع جاعوا ولا ما جاعوا؟ ونقص من الأموال خلصوا فلوس ولا ما خلصوا؟ والأنفس كانوا ثلاثة إبراهيم وإسماعيل وهاجر صفوا اثنين نقص واحد ولا لا؟ نقص واحد. والثمرات بواد غير ذي زرع وبشر الصابرين صبروا ولا ما صبروا؟ كلها تنطبق. فلما ننتقل إن الصفا والمروة إلها ربط ولا لا؟ ربط ولا لا؟ إلها ربط إخواني، وجاء الذكر هنا للدلالة على ذلك. نجي إلى مسألة البلاء المبين، كيف نمضي مع هذه القصة في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.